عدل النعت قبل استعان اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 22 الخميس، وذكر فيه أن شرذمة باك جون هي في كوريا الجنوبية تقوم بإساءة استعمال الكوارث القاسية في منطقتنا من الطرف الشمالي في الدعاية المكائدية المعادية لجمهوريتنا. إنها تحرف وتزور الواقع المدهش المنبسط في جبهة إزالة الأضرار بلا أساس بواسطة وسائل الإعلام المحافظة الأميلة، وتطلق شتى أنواع المزاعم قائلة بما يسمى بالأعمال الإجبارية المدنية والأعباء المالية للإنعاش من جهة، ومن جهة أخرى تجعل أديال الناس يطلقون المقدعات مثاثرين عن حياة السكان الشمال حتى يقوموا بنثر المنشورات ذات المضامين المكائدية ضد جمهوريتنا نحو منطقة طرفنا. إن تعزية المتضررين من الفيضان ومساعدة المناطق المنكوبة هي أخلاق إنسانية أولية وأعراف عمومية، إلا أن شرذمة باك جون هي تفرح من المآسي المؤلمة لدى الأمة المتجانسة بدلا من التعزية حتى تنشر شتى أنواع الإدعاءات المكائدية التي لا صحة لها. والأسوأ من ذلك تفتري وتهين بالشراسة الإخلاص الملتهب والنضال الفدائي لأفراد جيشنا وشعبنا المنطلقين كالمارد في إزالة الأضرار، كما تتجاسر على تشويه سمعة اشتراكيتنا المتلاحمة بقلب واحد. إن جميع أفراد جيشنا وشعبنا لا يكبحون جماح التأثر من محبة المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يعتز بالخبر عن انتقال الأهالي في المناطق المنكوبة إلى المنازل الجديدة اعتزازا أكبر من البهجة عن إكمال مشروع بناء الشارع ريوميونغ، ويقود العمليات الكبيرة الجبارة لإزالة الأضرار في المقدمة، كما إنهم يشنون المعركة الليل النهار بكل المعنويات المتحمسة العازمة على تحويل المصيبة إلى البركة حتما، وفاء للغايات السامية للرجل العظيم الفد وبناء الفردوس الاشتراكي الجديد لأسر سنغن عند ضفاف نهر تومان الطرف الشمالي من وطننا. إن شرذمة باك جون هي ستحس بمدى الثمن عن جرائمها الشرسة اللا أخلاقية ولا إنسانية من الافتراء الشرير على معركتنا لإزالة الأضرار في الطرف الشمالي. إننا نوجه الإنذار إلى طول الإعلام العميلة ورجال الكلام المأجورين وأديال الناس الخبثاء الذين ينفخون أبواق المكائد المعادية لجمهوريتنا مسائرين مع الشكية باك جون هي الجثة الحية. لن يغتفر جميع أفراد جيشنا وشعبنا والأمة قاطبة على الإطلاق شرذمة باك جون هي جماعة الأشكياء الفاسدين التي تتصرف تصرفا طائشا شرسا باستخدام حتى الكوارث لدى الأمة المتجانسة سوءا في المؤامرات المكائدية الداعية إلى المجابهة.